خير من أقام يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة فيك خير من أقام يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة تبدى منك الإسلام يا طيبة تبدى منك الإسلام يا طيبة منهاجي هو وديني رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة يا ملجأ المذنبين يا طيبة هو مدمع التائبين يا طيبة يا ملجأ المذنبين يا طيبة هو مدمع التائبين يا طيبة وملاذ الخائفين يا طيبة وملاذ الخائفين يا طيبة أسرارك بتهنيني مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة منى يا دوما زوري يا طيبة ملي عيني بنوري يا طيبة منى يا دوما زوري يا طيبة ملي عيني بنوري يا طيبة مشتاق لشمع طوري يا طيبة مشتاق لشمع طوري يا طيبة مسكي وعطر نسريني فيك القبة الخضرا يا طيبة أراها ولو نظرا يا طيبة ففيك القبة الخضرا يا طيبة أراها ولو نظرا يا طيبة حلك يا أبو الزهراء يا طيبة حلك يا أبو الزهراء يا طيبة مدح الغالب يرويني مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة رؤياك بمسة مروحة يا طيبة وترابك شاف جروحي يا طيبة رؤياك بمسة مروحة يا طيبة وترابك شاف جروحي يا طيبة وحبي يعطر خير من أقام يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة فيك خير من أقام يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة لما شفت الحجرة بالي حالي تغير بعد حالي بالي شفت الحجرة قبالي لما شفت الحجرة قبالي حالي تغير ما عدا حالي We'll be right back.